بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. موضوع في الركبة ربما عجبتم. بينا له ذلك. ختم بسؤال عن اتصال بخدمة 700 والتي. هذا يختلف. إن كان هذا الريع المال لا يعود على الناس، يعني إنما يقوم به البرنامج والناس يعلمون هذا، فأرجو الله أن لا حرج فيه. لكن إذا كانت الجوائز من نفس هذا المال المستقطب فحرام. لأن المال نفسه يعود. يعني نفسه، يعني ماذا يصبح؟ يصبح كأن الناس كل منهم يدفع على أمل أن يفوز، ثم يفوز بعضهم ويخسر بعضهم، قمار. لكن إذا كان هذا يصنع لأنه لم فكاك منه ويقبلون الجمهور، ثم إن هذا المال يقوم به البرنامج كإعداد للشيء، يعني لتهيئة البرنامج وغيره لإخراجه للناس، تكاليف. تكاليفه. لكن إذا كان جوائز الجمهور منه فلا يجوز. طيب. لأن هذا مثل ما يحصل الآن في بعض الشركات، الغربيون يأتون مثلا لسيارة يريد أن يبيعها أحدهم، فيأتي أحد يقول أنا لدي سيارة مثلا كابرس وأريد أن أبيعها، فيثمنونها، يقولون السيارة تبلغ قيمتها 10,000 ريال. طيب ما الحل؟ الحل قالوا يدفع كل رجل 100 ريال أو 200 أو 200 أو 3 حسب عددهم، فيجمعون 10,000 ريال في علبة، فتصبح هذه قيمة السيارة. ثم كل من دفع 100 أو 200 يقترع، تجرى القرعة بينهم من الذين دفعوا، فيظفر أحدهم فيأخذ السيارة، وهذا صاحب السيارة أخذ قيمة أخذ قيمة السيارة. هذه خدمة 700 مثلها تمام. وهي لماذا؟ ما الذي يحصل؟ يحصل أنه في آلاف متفرجين، جمهور يشاهد، فهؤلاء لما يتصلون يدفعون 7 ريال قيمة الدقيقة، قيمة الجوائز. وآخيرا الآلاف هؤلاء الذين أسهموا 30 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر يأخذون الجوائز، والباقون لا يأخذون شيئا. وهذه الجوائز من أموال المتصلين. فلهذا حرمت.